ايوه يا امي حاضر. سلام عليكم. اف دي لوحدها حرام، لا يجوز ان انت تقولها او تظهرها حتى مع الاستجابة لامر الاب او امر الام. والغريب ان الآية القرآنية نزلت في الاب او الام الكبار في السن جدا، اللي ممكن كلامهم يكون غلط ومش منطقي ساعات. الله عز وجل يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تخيل ان حرام انك تقول لهم اف وانت مش محتاجهم، وهم بيقولوا حاجة غلط ومش منطقية. امال بقى لو كنت انت محتاجهم وهم بيقولوا حاجة صح وفي مصلحتك وبرضه بتقول اف واكتر من الاف كمان، يبقى وزرها قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وانت بترضي ربنا سبحانه وتعالى كده ولا لا؟